السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فنواصل حديثنا حول موضوع الأرزاق لنفهم قسمه حق الفهم ونعرفه حق المعرفة، فتقنع نفوسنا وترضى قلوبنا بما مطلبنا الله تعالى، ونسعى على أرزاقنا أو نمشي إلى أرزاقنا متخذين الأسباب التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى، ونرضى بما قسم الله عز وجل متوكلين على الله. وعرفنا من شر أن الأرزاق فتنة قد تفتن صاحبها بأوجه كثيرة، وذلكها أن يصير عبدا لشيء منها كعبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة والزوجات وما إلى أمس، لكن على المسلم أن يكون عبدا لله وحده لا شريك له. وختمنا بالأمس بأن الدنيا كدار بالإيجار الجديد له، قصدت بهذا أنها دار لا قرار فيها، وبالتالي لا يكرس الإنسان جهده كل يوم الدنيا، إنما يبني في الآخرة ويعد في الآخرة ويدخر للآخرة، حتى إذا انتهى عقد عمله في الدنيا نفسه وعاد إلى بلده الحقيقي في الآخرة واستوى على مستقره، يجد أنه قد قدم لأخله الكثير والكثير. واليوم أو هذه الليلة بعون الله تعالى أقول وجبة مسلم: اجعل دنياك وجبة طازجة، اجعل دنياك وجبة طازجة. معروف أكل الطازج، يعني أكل الطعام جاهزا الآن، يعني لا داعي أن يكون مدخرا عندي أو بائتا عندي ليلة أو ليلتين. فينبغي على الإنسان أن ينتظر نعمته في لحظته، وألا يتطلع إلى ما سيكون بعد ذلك، فإن التطلع إلى ما سيكون يرهق الأعصاب ويتعب النفس ويفسد الحسابات. عند الإفطار صباحا نتناقش ونتشاور ونتنافس بماذا نتغدى، وعند الغذاء بماذا نتعشى، وربما ونحن نتغدى اليوم هتغدون إيه بكرة؟ هذا لا داعي له، لأن هذا سيجعلني أختزل، وما أختزنه قد يفسد إن لم أحسن تخزينه، وبهذا أحمر وأتحمل هم غد وأفكر فيه، إن لم يكن في إعداد لخير أو تنسيق لأمن فلا داعي له. ما في أحوال كثيرة الناس يستعملون كلامك صحيحا ولكن في غير موضعه، فالخطأ ليس في الدليل وإنما في الاستدلال. كلامه صح والله يعين الله ساعتها يفرجها ربنا، كلام جميل جدا صحيح، ولكن استعمله في مكانه الصحيح ساعتها يفرجها ربنا ويحلها ألف حلال، وهيبقى فيها فرج وإيه تاني كلام شبيه بكذا. سعت الله عين الله، خدت بالك؟ هذا يصلح في الغداء والعشاء، ولا نيجي المدارس نبقى نشوف هنلبس الأولاد إيه، ونبقى نجيب الكراريس. مش لازم نجيب من دلوقتي، مش لازم بعيد نجيب قبلها بشهر شهرين. لا داعي لهذا التكالب وهذا العمل للغد البعيد. فهذا من شأنه اقتصاديا أن يقلل البضاعة من السوق، من كثر إخذ منها تقل في السوق، وينتبه التجار لذلك فيحتكرونها، بدل ما يعرض 10 يعرض 5 بس. يقولون ما عادش إلا 5، لو ما لحقتش واحد هضيع. الحق يا جدع، يروح يشتري واحد من 5، والمخزن عند التاجر مليان، وبهذا يرفع أسعار. ونحن السبب غلة اللحم. ايه يعني اللحم ما تغلي؟ ايه المشكلة؟ كلها مرة واحدة في الأسبوع، كلها مرة في الشهر، خاصمها سنة أو نصف سنة، إيه المانع؟ بهذا تبور السلة عند أصحابها ويضطرون إلى عرضها وإلى بيعها بما تيسر، فترخص الأسعار. لكن شدة الطلب والتكالب على الشيء يسحبه من الأسواق ومن أماكن العرض، فيقل في معارضه فيغري الناس أكثر، فيزيدون في تكالبهم فترفع الأسعار ويقبل الناس. نعمل إيه كده؟ هتروح فين؟ كله كده، السعر غالي في كل مكان. ونفتح أسواقا للاحتكار، والنهار تفسد الأخلاق بين الناس والعياذ بالله. إنما لو كل أخذ حاجته في وقته، أنا تسبب محتاج إيه؟ هات يا عمي من الصبح ما تحتاجه اليوم لحد بالليل، زي بعض ادخر ما بها تحتاجه اليوم وغدا فقط، لا داعي ما تحتاجه طول الشهر أو بعد شهر أو بعد شهرين. عود نفسك على هذا، ولن تموت جوعا، فقد ضمن الله هذه الحقوق للإنسان حينما أسكن آدم الجنة. أولا ذكر الله له هذا القانون، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هتلاقي أكلك فلا تجوع، لبسك فلا تعرى، لا تظمأ هتجد الماء، ولا تضحى تحسي هتلاقي سترة غطى، هتلاقي بيت تسكنه، شجر وجنات ربنا عملها تظلك من الشمس. المقومات الضرورية للحياة موجودة ولن تمنعها بفضل الله تعالى، ستجدها. لكن يفقدنا النعمة ويسلبها من أيدينا تكالبنا عليها وادخارنا لها لوقت غير طويل. ليه ما تكونش طازج على طول أول بأول؟ إذا احتجت خد، ما احتجتش خلاص سيبه مكان، بكرة هتلاقيه، هتلاقي غلامه، هتلاقي أحسن منه، أحدث منه. إنما إن كنت محتاجا فخذ حاجتك. ومعروف في الآثار الموقوفة على الصحابة، يعني هذا لسان الصحابة، الصحابة لم يأتوا رضي الله عنهم بهذا الكلام من عند أنفسهم، إنما هذه تربية نبوية دينية عظيمة أفرزت هذا الكلام وهذا النتاج. قالوا والحديث منسوب إلى أبي بكر وقيل ابن مسعود، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الحمد لله الليل جه تعشينا، من وعندنا مكان بننام فيه، كملت الدنيا عندنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من بات سربه، ذكر مساءه، من بات آمنا في سربه، يعني في بيته، بس حتى لو كان البيت بات حتة مدخل كده، صلاة طويلة، طرقة طويلة كده، هو ده البيت اللي قاعد فيه، بس هو آمن على نفسه فيه. من عاش بتاعته آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. النهاردة عشان يتعشى قبل ما ينام، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني بجميع أطرافها. ده انت مليونير يا من بالتآمن في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فقد جمعت لك الدنيا كلها. عاوز ايه تاني؟ لو انت لسه عاوز حاجة تاني ما كانش جالك نوم، كونك نمت خرج من الدنيا وانقضت حاجتك، الحمد لله، قل الحمد لله قبل ما تنام، وهكذا خلاص، فلا تنتظر الصباح. يجي بقى ما يجيش، عودة دنيا كما قلنا فائتة، وينتهي العقد فيها فجأة دون علمنا، زي ما قلنا كده، بنسافر بره ما يعرفش هيدوله سنادي ولا لا، وممكن يمشوه قبل المعاد، غلط غلطة والله توهموا فيه ظن سيء ولا حاجة، يرحلوه على طول، أو يفاجأ بأنه ماشي من هذا المكان. كذلك في الدنيا الإنسان يغادرها فجأة، ربما بسبب وغير سبب، صحة وصغر في السن وقوة وعافية ونعمة، ومات ليس عنده سبب أحد ليموت، ولكنه مات. السبب الحقيقي أن أجله قد انتهى. وقد يكون إنسان في وسط أسباب الموت، كماش حواليه من الموت ولا يموت، ليه؟ بقيت له بقية في عمره أو في رزقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. روح القدس القدس عليه السلام نفث، يعني أوحى إلي، نفخ كلاما إلي في روعي، يعني في قلبي. إن روح نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل، وفي رواية توفي رزقها وأجلها. لازم يكتمل هذا وذاك. يعني توقع عند المساء حينما ننام، توقع ألا صباح يأتي علينا. كل واحد كده يحس في نفسه أنه ممكن ما يقومش الصبح، الله لا يأتي عليه الصبح. ذلك لأن الموت وفاة، ولكنها وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. برضو ربنا توفاها، اللي نايمة دي، النفس اللي نايمة دي ربنا توفاها. وبعدين فيمسك التي قضى عليها الموت، يحبسها عنده، خلاص قضى عليها الموت، ما تقومش ولا تسري ولا من المنام اللي نايمة فيه. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يردها على بدنها، ولكن إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وإذا أصبحت، الحمد لله جاء علي الصبح، فلا أنتظر المساء، الله وربنا سبني لحظة سرية بقية، غالبا مش هتوصل للمسر. احنا بقى مأملين ومأملين، سبحان الله، يشيب الإنسان وتشيب معه على عكس المطلوب، يشيب وتشيب معه خصلتان: الحرص والأمل. يبقى حريص جدا أكثر مما كان شباب، لأنه كان شباب هيعوض، هيجيب تاني، لكن خلاص كبر إنه ما يقدرش يشتغل، ويدوبك على المعاش، هيجيب منين؟ فحريص على الحاجة. غير حالة شبابه. والأمل أنه مؤمل في الدنيا لأنه يشعر بقرب الأجل، يشعر بقرب السفر، فلذلك هو يؤمل في الدنيا أكثر. يقول لك نفسي بس أشوف أولادي متجوزين، عمي يتجوزوا كلهم، هم ربنا يبارك لك بقى، توكل على الله، أنتم السابقون. حفيد لك بس نفسي أشوف عيل لابن الكبير ده، شاف ابن حفيد الكبير ماشي، أو البت دي كمان نفسي أشوف لها خلف قبل ما أموت، شاف الخلف، نفسي أشوف أمي ولو واحد متجوز. الله أنت راح فين تاني؟ لا طب مش هقف والله. إيه أمل كلنا كده بالفطرة، لكن الدين بيعلمنا لا داعي أن تشويه في الدنيا طويلا إلا عند عملك الصالح. تيجي تعمل عمل صالح، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل حاجات دائمة لأنها تنفعك في حياتك وبعد موتك، كمن يغرس الشجرة يأخذ أو يورث مصحفا أو يعلم علما أو يربي يتيما أو ما إلى ذلك، هذا من الصدقات والأعمال الجارية. فالإنسان دنياه الموجودة، وربنا عز وجل ورد عنه في الحديث القدسي أنه يقول يا ابن آدم لا تطالبني برزق غد فإني لم أسألك عن عمل غد. لو واحد مات النهار الليلادي ربنا ما يسألوش عن صلاة الفجر لأنه ما أدركهاش حيا، وبالتالي لا تطالب ربك هذه الليلة بإفطار الغد. هفطر مش افطار المغرب، لا هفطر ايه الصبح يا ربي، فين يا رب ما عنديش حاجة، اللقمتين الموجودين تعشينا بيهم او ابش منع ادعو اللهم ارزقنا، ده لا منع منه ابدا. لكن ما تخافش، ما تهتمش، ما تشلش الهم، ما تيجي تنام عينك مفتحة قلبك صاحي بيفكر ومش جيلك نوم، ليه مش عارفين هفطر ايه بكرة، العيال هفطر ايه، هعمل لهم سندوتشات ايه قبل عشان مدارس، سيبها لله لله. سترزق إن شاء الله. فعاوز نظرة شوية إني آخذ ده اللي قدامي ده، كل مما يليك لا داعي أن تؤمل إلى ما هناك، فهذا يريح النفس جدا، يريح النفس جدا. برضو سيدنا يوسف عليه السلام لما كانت مصر ستقع في مجاعة والملك رأى الرؤيا المعروفة السبع بقرات سبع سنابل وما إلى ذلك، فقال لهم على الحيلة الصحيحة، قال إيه، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في نخله، اللي تحصدوه سيبوه في السنابل في الغلاف بتاعه اللي ربنا خلق، لك إلا قليلا مما تأكلون، على قد اللي هتاكل طلع وأشر، من كنت أشر كله ده في إفساد، في إفساد، إنما اللي تاكله أشر، تكفيك أشوى كلها ما تأشرها، على قد الأكل بس. فخذ وجبتك دلوقتي، خذ وجبتك في العشاء، خذ وجبتك في الفطار، خذ وجبتك في كذا، خذ ملابسك تستدرك النهاردة، خذ. إنما شوفوا بقى المعارض، ولما الناس تكالبت على المعرض الواحد عملوا معارض لكل حاجة، تذهب وتشتري، تشتري من المعرض، وزحمة ومؤفين المرور وشغلانة وزحمين الدنيا، ليه؟ ولكن كان لا حاجة تنفع، واللي ما يشتري راح يتفرج، وعمر ما هيتفرج ببلاش، لازم هيشتري، هيطلع كده فاضي الناس تضحك عليه، لازم هيشتري أي حاجة، أي حاجة. الله السجادة دي حلوة، دي على قد الصلاة، ما عندك في الصلاة سجادة فوق مكت بس هتنفع، ما ديك هتدوب من بنفرش بطن شوال، لما تدوب هتغيرها، هتلاقي زيها وأحدث منها، هيطلعوا حاجات من السابون الشرقيون وغيره والمصانع وكله، تطور في الصناعة دايما. اصبر، اكتفي بما عندك، فالدنيا ما أجمل أن نجعلها إيه، وجبة جاهزة وطازجة، لا داعي للتطلع إلى ما وراءها وإلى ما أكثر منها، فإن هذا يرهق عصبنا، يقلق مضجعنا، ويذهب نومنا، ويضيع راحتنا. لذلك استراح الناس قديما. استراح الناس قديما. يعني أخوانا بلا مبالغة أنا ما دخلتش كل البيوت لكن بتكلم عن نفس وعنكم بالشبه. يعني أعتقد إن في كل بيت في خزير طين. صحيح هذه والله آخر كلام. طيب خزين أكل خزين بطاطين في كير. معظمكم عنده بطاطين لسه ما اتفتحتش صح. معظمكم عنده ممكن بعض الملابس أكسة. يعني لو جالك هدية ماشي خير وبركة ما ده رزق ربنا ساق. لكن أنا ليه أشتري أكثر مما أحتاج؟ هو بالضبط كما أضع على السفرة طعاما أكثر مما أكل. أنا يا دوبك رغيفين يعني ما أقدرش أتنفس بعدهم هيضيقوا عن النفس. لو رغيف تبقى البطن معتدلة. رغيفين ده بقى تمام. ليه أحط 10 رغيفة قدامي أنا لوحدي؟ لو فيه اللي يأكلوا 10 أحط 10 أحط 12 مش مشكلة. لكن واحد بس حط أكل قد كده وهيأكل أقل مما هو موضوع يشتري ما لا يلبس يجمع ما لا ينفق وكده يدخر ما لا ينتفع به. هذا في حقيقة مرهق لنا. اللي طلع البلاكار ده في الدولاب مدولاب حلو نفس الشيء خلاص دور واحد ولازم بدورين دورين لي يا اخوان. خزين خزين هدوء على الاقل اقل حاجة بخزنه فوق ملح حاجة ولبس الصيف ولبس الصيف في الشتاء وهكذا. طب شغل لنا من ارض السقف والدولاب ما عادش واخد عاوزين نطلع دولاب تاني في اوضه العيال والله تعالى والله مش عارف صندوق فين والله كراتين تحت السرير والله شنط والله هذا كله ارهقنا واتعبنا. وكنت كلمني كده مش هتسمع مني الحمد لله الا يعني بالعافيه هتلاقيها كده طالعه كده الحمد لله رضا اهي ماشيه وعندك خزين يكفيك ثلاثه ملابس وفرش واكل يكفيك شهر شهرين وتقول لي ويمكن عندك كمان قرشين كده عينهم هنا والله هنا ولو صغيرين تقول لي مفيش الحمد لله الحمد لله والله رضا رضا رضا. فلذلك من الفلسفة وحيحة والفهم الصحيح لمسألة الرزق حتى لا نرهق بها أنفسنا أن نأخذ الدنيا على أنها وجبة طازجة تؤكل في حينها وفي الغد يرزق الله تعالى بالجديد. ولذلك قلنا إنه آخر حاجة لو وفيكم طبعا موجود لو في واحد عاش طبعا هو عربي من مصر من هنا مثلا ولا أحيانا عاش في أوروبا شوية في أمريكا وحاجات من هناك بيشتروا على قد إيه أنا قد أكله حدته هو بس محدش بأكل حد هناك إلا المسلمين عزيمك تعزمني لكن طبيعتهم هناك أكل نفسك وأكل نفسك. فلذلك أذهب إلى السوبر ماركت وأخذ الإيه الحاجة الختم تعبيرك تصير بطيخ أقل حاجة بطيخة قد تكون كثيرة عليك أنت لوحدك بس لازم تجيب بطيخ. ليه ما عندناش نص بطيخ ولا ربع بطيخ هو يجيب شقة بطيخ شقة تكفلع مش عارف 100 جرام 200 جرام يعني كده ماشيين بالله وطاي لأن هياخد كتير هيحتاج ثلاجة المساكن ضيقة ما فيش مكان وبعدين يحط في الثلاجة ليه طب ما بكرة هيبقى في السوبر ماركت جديد أشوف الشرزق. فلما الإنسان هناك تعود على كده بيكتفي بالحاجة اللي ياخدها بس لكن هنا روح السوق كده انت اللي واخدها دي شوف شايل بطيخ زي بطيختين عاملهم كده وإذا ثلاثة وإن كان بقى عربية بقى شو حط في شنطة العربية هم ينفعوا جو حر هياكل النهاردة وممكن بكرة وبعد يومين وبعد ثلاثة طب ما هو بيع عنده مش هيخلص الفصل موجود في السوق مش هينتهي إلا بأمر الله. لو إيه كمان الديب فريزر طلع وأكل وبلع كل حاجة يمخزن أكل اللي جاي للشتاء اللي جاي عشان ما في الشتاء ما يلاقيش مش عارف ايه وفي الصيف ما يلاقيش ايه ده كله والناس بتشتكي الفقر. ما احنا اللي عملنا الأمام. طالما عندك ده خلاص ما فيش مشكلة، بس استعمل نعمة الله بحرص، استعمل نعمة الله بإكرام، استعمل نعمة الله باقتصاد واعتدال، لا إسراف ولا تبذير. ولكن لا تشتكي الفقر، لا تدعي أنك لا تجد وأن الحال وهو البال هذا ثم عنده، افتح الثلاجة، افتح الفريزر، دي الفريزر، شوف كده البلكار فيه ايه، شوف تحت السرير فيه ايه، هتلاقي ملك، نعمة كبيرة الحمد لله. الصحابة رضي الله عنهم عدد منهم كان عنده ثوب واحد يلبسه لا تحته ولا فوق، خلاص بلها خاصة الفقراء منهم بقى، زي الرجل اللي تزوج المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كانت هتعرض نفسها عليه فلم يقوق نفسه كانت هتمشي، فقال رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها إيه حاجة، كان هيديها مهر إيه الثوب اللي لبسه. دي قيل في بعض الروايات يا رسول الله قل له التمس ولا خاتم من حديد، قال له مين يا رسول الله، ولا حديد ولا صفيح، فيش عندي حاجة، مش فضة، لا ده وهب ما عندوش. فالرجل فكر قال انا املك ايه، طب انا عندي الازار بتاعي، في بعض الروايات يا رسول الله به عودها ازارها، الازار ده زي بشكير الاحرام، ربنا يرزقنا وياكم كده ونحرم البشكير التحتاني الذي يستر ان يورته، خد بالك ما عندوش غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم عارف حاله، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه بدت منها نواجذه غيره ابو ابتسامه عريضه كده عليه الصلاة والسلام، وقال إن أعطيتها إزارك هذا بقيت عريانا عندكش حاجة تحصل، وإن لم تعطيها فلم تمهرها. شفت صحابة يروح بالليل يدخل في أوضته في الظلمة أو في البيت بتاعه يغسل بتاعه وينشره ويبات في الظلمة ويساول أرض يكون شرب أو نشف يروح لابسه وطالع بيه بالنهار ياخذ حركة النهار ويغسله بالليل، لا عنده دولاب ولا بلكار ولا زحم الدنيا يعيش الإثقلية دي ولا سحارة حتى ولا أي حاجة، والدنيا واسعة والبيوت واسعة والأنفس شديدة ما شاء الله، واخذنا راحتك بهذا يعمى وسان مستريح النفس. نسأل الله تعالى أن يلهمنا السداد في القول والرشاد في الفعل والرضا بالقليل. اللهم إنا نحمدك على هبت لنبينا ورزقتنا، ونسألك المزيد من فضلك يا رب العالمين فيما يعيننا على طاعتك ويبلغنا رضاك، وصلي يا ربنا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.